الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أثنى على صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه الكريم، وعد لهم رب العزة، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لرفقة نبيه وصحبة نبيه، شرف عظيم أنزلهم الله تلك المنزلة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين جاهدوا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله، والذين أوذوا في سبيل الله، والذين جاعوا وعطشوا في سبيل الله، الذين أوصلوا إلينا هذا الدين غضا نديا طريا، جاهدوا أهل الباطل والكفر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله في شأنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم أهل السابقة في الإسلام، وهم أهل الجهاد في إعلاء كلمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على صحابته الكرام وحذر من سبهم وتنقصهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قاموا بهذا الدين حق قيام، آووا ونصروا وجاهدوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن أبي بكر الصديق: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ والله عز وجل يقول في شأنه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول لصاحبه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أول الخلفاء الراشدين وخير رجال هذه الأمة، فقبح الله من يسبونهم، وقبح الله من يعترضون عليهم، وقبح الله من يتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئكم النفر الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، رئيسهم وزعيمهم وكبيرهم الذي علمهم الكذب والكفر والغلو عبد الله بن سبأ اليهودي من نحلة اليهود الذي أظهر الإسلام وسار يبث سمومه في هذه الأمة، فتبعهم هؤلاء الحمقى ممن يدعون أنهم على محبة شيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختاروا لقبا شريفا لمعنى قبيح سيء وهو الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال الله: وإن من شيعته لإبراهيم، فهو لقب واسم شرعي لكنهم حملوه معاني قبيحة ومقاصد سيئة غلوا بها في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيعة أيها الناس طائفة مبتدعة، مطيتهم التي يمتطونها الكذب، وقد عرفوا في سالف الأزمان وفي زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكذب، فشعارهم الكذب ودثارهم التقية. إنهم ليسوا أهل دين وليسوا أهل صدق. قد أجاز العلماء الرواية على أهل البدع ما لم يكونوا داعين إلى بدعهم إلا الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب وإنهم يكذبون. فنفر عنهم علماء الأمة والمحدثون وصاحوا بهم في كل محفل: إنهم كذابون، مطيتهم الكذب، ويتقون هذا بالتقية. فالتقية دين عندهم، التقية دين عندهم، وهم أهل فجور. طالت ألسنتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يتكلمون في الصحابة بأن كثيرا منهم قد ارتدوا عن الإسلام، ويستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وينزلون هذه الآية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير هذه القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا نبينا يجعل خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء الشيعة الحمقى الضالون المبتدعون تطول ألسنتهم الكاذبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي ارتد من هم؟ هم جفاة الأعراب، هم الأسود العنسي، هم مسيلمة الكذاب. إنهم ليسوا صحابة رسول الله أهل الثناء والمادح. وجاهدهم أبو بكر، صدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إن هؤلاء الشيعة الذين يقولون في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قول الله عز وجل في الجبت والطاغوت، قالوا: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. ويقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة هي عائشة. اسمع إلى مقالاتهم، اسمع إلى مقالاتهم. ويقولون أن عليا قد وقفت له الشمس فقالت: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. انظروا إلى ترهات هؤلاء ولا كفر هذه المقالات العظيمة. ربنا يثني على صحابة نبيه وهم يقدحون فيهم ويطعنون فيهم ويتنقصون فيهم ديانة. إن الشيعة أيها المسلمون والرافضة هم أهل شرك وكفر بالله عز وجل، يعظمون القبور وجعلوا عليها المشاهد لا المساجد، فصارت مشاهدهم تملأ بقبور من زعموا أنهم أولياء ولهم الولاية ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال قائلهم وهو الخميني الكافر، يقول الخميني الإمام عندهم وهو إمام ضلالة لا إمام هدى، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهذا كفر. ويقول الخميني أيضا إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. اسمعوا إلى هذا الكفر وهم يمجدون آية الله، إنها آيات شيطانية، إنها عمائم على بهائم. هذه مقالاتهم الكفرية، فجعلوا القبور مشاهد لأئمتهم، يطوفون على القبر ويدعون الأموات ويطلبون الحوائج. إن دينهم دين اليهود، إن دينهم دين اليهود، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هؤلاء اتخذوا قبور أوليائهم مساجد، وصارت المشاهد دينا لهم للمساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، له له. وهؤلاء جعلوا عباداتهم للقبور. تأمل أحوالهم في تلكم المشاهد وما يسمونه بالنجف، ترى عجبا من الكفر والشرك والإلحاد. ما ظنك بمن اعترض على ثناء ربنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها سموم يبثونها في الأمة، يثيرون ما حصل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، من خلاف صادر عن اجتهاد لا عن هوى، خلاف عن تأويل لمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، ولهم من الحسنات العظيمة ومن الجهاد العظيم في الإسلام ما يعرف له به منزلتهم. هؤلاء يبثون السموم كي يتكدر قلبك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن ذا فقال تلك معارك سلم الله فيها سيوفنا فلتسلم فيها ألسنتنا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة حفظ ألسنتنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذكرون إلا بالجميل، وأن تذكر محاسنهم، وأن تحفظ مكانتهم في قلوبنا لجهادهم، لعطائهم، لبذلهم، لصحبتهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الشيعة أيها المسلمون يعرفون بالكذب، فلا تغتر أن ترى شيخا من شيوخهم فإن الكذب عندهم دين، وإن التقية عندهم دين، يتعايشون بين المسلمين. فإذا كانت البلاد بلاد سنة أظهروا أنهم أهل سنة، ولربما أتوا المساجد لكنهم ينخرون بسموم عقائدهم في الظلمات وخلاف ووراء الأستار في مد شيعي سافر. وفي بلادنا يستغلون الفرص في تحول أحوال هذه البلاد، فينشرون سمومهم. هذا نصيري، وهذا درزي، وهذا علوي، والكل ضلال مجرمون أصحاب عقائد فاسدة، لكنه لا يظهر لك هذا، لا يظهر لك هذا. يأتي خاطبا لابنتك لربما يكون من بلاد سوريا ويكثر فيها الدروس والنصيريون، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى، إنه لا ملة لهم، لا فرائض ولا نواهي، إنهم يستحلون نكاح المحارم. هذه دعوتهم، ويتشبثون ويغررون بأنهم من نسب أهل البيت، كما فعل أبو عبد الله الفاطمي، وكما فعل غيره من الدولة العبيدية. أظهروا محبة أهل البيت كي يتعلق الناس بهم. إن أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بقدر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعتقدون أيضا قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم يعتقدون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن كنت من نسب أهل البيت فكان ماذا وأنت تحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تطوف بالقبور وتستغيث بالموتى وتزعم أنك من سلالة أهل البيت؟ وإن كنت من سلالة أهل البيت فلك أسوى في أبي لهب، فإنه عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المسلمون، إن الشيعة يتعاملون في دعوتهم بالخفاء والمكر والتقية، لا يظهرون لكم دينهم، إنهم كذابون. اقرأوا في التاريخ، اقرأوا ماذا قال علماء الحديث عن هؤلاء الرافضة، إنهم أهل كذب، شعارهم الكذب، قصصهم مكذوبة، تاريخهم بهتان وزور، يعتمدون على رواية الكذابين كرواية أبي مجنف وهو كذاب. اقرأوا ترجمته وغيره كثير ممن اعتمدوا على روايته وهو من أهل الكذب والبهتان. إن الشيعة يبثون سمومهم بتقية كما أخبرتك فلربما يأتي خاطبا لبناتك أو يأتي خاطبا لأختك وهو من بلد يكثر فيه التشيع المبتدع، فإياك أن تغتر به، لسيما من بلدان كبلاد سوريا فيكثر فيها هؤلاء، وكبلاد العراق فيكثر فيها هؤلاء، وكبلاد الكويت فيكثر فيها هؤلاء، وكبلاد البحرين فيكثر فيها هؤلاء. فكن يا مسلم يقظا نبيها، لا تغتر بهؤلاء، خذ العلم من أهله، خذ الحق من أهله، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليكن قلبك عامرا بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد غالى بعضهم في علي بن أبي طالب وجعله إلها، وجعل جبريل عليه السلام قد خان الأمانة، وأن الرسالة هي لعلي وليست لمحمد. انظر إلى الكفر، انظر إلى الكفر المقيت. وأيضا يقولون إن المصحف الذي بين أيديكم ليس هو كلام الله الذي أوحى به، بل هنالك مصحف خاص بهم يقال له مصحف فاطمة. أي دين عند هؤلاء؟ وبعض المسلمين اليوم يتابعهم في القنوات الفضائية ويستمع إلى كلامهم، ألا يخاف هذا على قلبه أن يزيغ؟ ألا يخاف هذا على دينه أن يضيع؟ ألا يخاف هذا أن يطول لسانه صحابيا واحدا فيهلك؟ محمد بن سيرين أبو بكر يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من رأيته يبرم عمامة وأتوا به في قناة فضائية، آية الله، آية الله، العلامة، ولي الله، تنخدع بهذه الألقاب. ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. هؤلاء حمر، ألا قبح الله صنيعهم ومقالاتهم، فكونوا على يقظة من مكر هؤلاء، وكونوا على حذر من أن يتسللوا بين أهل السنة، بين هذا المجتمع الطيب الذي أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن مجتمعنا الطيب أحب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن هؤلاء أهل المكر يتسترون وراء تقيتهم، لكن أهل السنة وراءهم، وأهل الحق وراءهم، أهل السنة وراءهم يكشفون باطلهم وزيفهم ويطردونهم، كما طرد مالك بن أنس ذلك المبتدع لما دخل عليه المسجد في حلقة مالك بن أنس. قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. ينبغي لولاة أمر المسلمين أن يحذروا من هؤلاء، فإنهم يعملون الليل والنهار لنصرة مذهبهم الخبيث ولإيجاد أقليات في بلاد المسلمين بدعوى الانتخابات والتعدديات، وأن يكون لهم حزب كما لغيرهم حزب. إنهم ينظرون إلى مسافة بعيدة، إنها خطط تحاك في الظلام. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا أن يتسلل هؤلاء، فإن محبة صحابة رسول الله إيمان وهدى، وبغضهم كفر وضلال. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، ونسألك يا رب العالمين أن تحيق المكر بهم، أسألك يا رب العالمين أن تبطل كيدهم ومكرهم، أسألك يا رب العالمين أن تملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك والثناء على صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ونصرتهم والذود عنهم، إنك سميع الدعاء.